بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نحن نعلم بحسب الأحاديث والروايات ودليل العقل أن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا ولا تضره معصيتنا، فالأوامر التي يأمرنا الله تعالى بها وهو حكيم عليم، الأوامر التي يأمرنا بها فيها مصالح لنا وفيها منافع لنا، وطبعا المنفع لنا لا لله تعالى، لأن الله تعالى غني عن العالمين، والنواهي التي ينهانا عنها فيها مفاسد، ولذلك الله سبحانه وتعالى ينهى عنها لما فيها من المفاسد. فعليه أن الأوامر الإلهية على أساس المصالح التي فيها والمنافع التي فيها للعباد، والنواهي كذلك لأنها فيها مفاسد للعباد، ولذلك نهى الله تعالى عنها. من هذه المقدمة ومن هذا الاعتقاد إيش نستفيد؟ نستفيد على أن عمل الخير أو سميه عمل الصالح هذا به فائدتين. الفائدة الأولى أن فيه ثوابا، يعني الإنسان إذا قام بعمل صالح سواء كان واجبا فريضة أو كان مستحبا مهما كان ففيه فائدة للإنسان أو للمجتمع وفيه ثواب، الله تعالى يعطي ثوابا عظيما لمن قام بأداء فرائض الله تعالى والمستحبة. وكذلك إذا ابتعد عن المعاصي المنهيات التي فيها مفاسد كذلك الإنسان يحصل على ثواب. بعبارة أخرى قد يقول واحد، نحن عرفنا على الإنسان إذا صلى صلاة واجبة أو صلاة مستحبة، صام صوم واجب أو مستحب، أنت صدقة واجبة أو مستحبة، يقول روح عيادة مريض صلة رحم كذا، هذه الأعمال الصالحة فيها ثواب. هل أن الإنسان إذا ابتعد عن الحرام وواجب أن يبتعد عن الحرام هم بثواب؟ نعم بثواب. ولذلك تشوف بعض الروايات تقول أنه الإنسان الذي مثلا صار أمام امرأة غير محرم وغض عينيه نظر إلى السماء مثلا أو نظر إلى الأرض أعطاه الله تعالى بوزن الأرض والسماء ثوابه، هذا شنو عمل؟ عمل هو صحيح، لكن العبادة مو خاصة بس بالفعل، بالترك أيضا. مثلا هناك حديث عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الإنسان العفيف اللي عنده عفة ويبتعد عن الحرام، خصوصا بالنسبة إلى موضوع الغريزة الجنسية. اسمع شي يقول، يقول ما المجاهد الشهيد، ربما مجاهد طول عمره لكن يموت على فراشه، ما يصير شهيد، مجاهد صح لكن مو شهيد، لكن هم مجاهد وهم شهيد. ما المجاهد الشهيد في أعظم أجرا ممن قدر فعفف، يعني قدر على الحرام فعفف نفسه، قدر على الزنا فعفف. ثم شوف الإمام شو يقول، يقول لك هذا العفيف أن يكون ملكا من الملائكة، لأن الإنسان عنده غريزة جنسية عارمة، وهذه قضية جاذبية بين الرجل والمرأة قوية جدا، وإذا حصل له مجال يحاول على أن يعمل غريزته، لكن هنا خاف الله واستحى منه وعفت نفسه ترك هذا الشيء. ما المجاهد الشهيد، لاحظ ايش قد ثواب مجاهد ومقتول، مقتول غير الجراحات غير الجهاد غير التعب، هالمرة انقتل وقع ميت. ما المجاهد الشهيد بأعظم أجرا، أعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة، يعني هذا ملك ما عنده شهوة، وإلا بشر عند شهوة والأمور كلها مرتبة إليه يمتنع خوفا من الله، هذا معناه لكاد العفيف أن يكون ملك، يكتب له الله تعالى ثوابا عظيما أكثر من ثواب هذا المجاهد الشهيد. وهكذا في كل الأمور، يعني الإنسان إذا ابتعد عن الحرام وعفت نفسه عن أي شيء، سواء حرام بالأموال، حرام بالنظرة، حرام بالجنس، حرام في أي شيء، أي عمل حرام اللي يصير باللسان يلزم نفسه، ما يستغيب، ما يتكلم على أحد إلى آخره، ما يحسد، هذا كله ينحسب له ثواب. فإذا أول فائدة من أداء الواجبات أو أداء المستحبات أن يحصل على ثواب. وكذلك بالنسبة إلى المنهيات، ثاني فائدة شنو؟ إذا يؤدي واحد الواجبات والمستحبات، ثاني شيء أن يقولون العلماء أكو أثر وضعي للأعمال الصالحة، توجه لي زين أثر وضعي شنو؟ ذاك أثر جزاء ثواب، أكو أثر وضعي للأعمال الصالحة إذا أداها، كما أنه أكو أثر وضعي للمعاصي إذا قام بها، هم أكو أثر وضعي راح نذكر. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بأشياء أن نقوم بها، هذه لما أمرنا بها هي مو بس بالصلاة والصوم، حتى بالنسبة للأحكام، يعني لما أمرنا سبحانه وتعالى أن نتعامل على الطريقة الشرعية، أن نتزوج على الطريقة الشرعية، أن نتداين نستقرض نقرض على الطريقة الشرعية، معاشنا ذبحنا أكلنا أمورنا حركاتنا كلها علاقاتنا كلها على أساس الشرع، كل هذه تنحسب شرع، فلما يأمرنا بهذا هذا كل بي فوائد، هم بي ثواب هم بي فوائد، بس يول الفرد يول المجتمع، مو قصة جزاء وآخرة، لا لا، في الدنيا فيها أثر. فكذلك المعاصي سنجي احنا بالنسبة الى الانسان اذا قام بعمل صالح. شوف القرآن الكريم يقول على لسان نبيه نوح عليه السلام: استغفروا ربكم. طيب اذا استغفرنا شو يصير؟ انه كان غفارا. هذا الاثر بالنسبة الى الشرعي انه الله تعالى يغفر لك اذا استغفر. استغفروا ربكم انه كان غفارا. بعد الاثر الوضعي اليه شنو؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. شوف فالاثر الوضعي ان الله تعالى ينزل البركه عليكم، الله سبحانه وتعالى يخلي بركه في اموالكم، في معاشكم، في اكلكم، في اولادكم. هذه قاعدة عامة، العمل الصالح يسوي بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا شنو؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لأنه مردود نافع. يعني تشوف الصلاة نوع من الفوائد الفردية والاجتماعية فيها. يعطون الزكاة، مجتمع اللي ينطي الزكاة الله يزيد النعمة عندهم، الله ينمي عندهم ويزكى عندهم الأموال. وهكذا بالنسبة إلى العفة والنجابة والأعمال الصالحة، صلة الأرحام تطيل الأعمار تعمر الديار. زين، بر الوالدين يزيد في الرزق، يزيد في العمر، يزيد في التوفيق. وهكذا عشرات من الأعمال الصالحة بيها أثر شرعي ثواب في الآخرة وبيها أثر وضعي في الدنيا. نجي للمعاصي، المعاصي هم كذلك أمن عليها عقاب، وثانيا بيها أثر وضعي في المجتمع. لذلك انت شوف الروايات الكثيرة اللي واردة، مثلا موت، مثلا فعل الزنا يورث الفقر، اذا كثر الزنا الامام الباقر يقول كثر موت الفجر. اذا امتنع الناس من الزكاة منعت السماء قطرها وصار قحط وصار غلاء. وإذا الناس تلاعبوا بالميزان، يعني ينطون ناقص وما يهتمون بالنسبة إلى حقوق الناس، طير البركة من عندهم. وهلما جرى كل هذه الأشياء مذكورة، تشوف في دعاء كوميت، دعاء كوميت: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر. كلها ذنوب اللي تسبب هالأشياء. هذا الأثر الوضعي للذنوب. شوف القرآن الكريم لما يتحدث عن الأمم يقول أهلكناهم بإيش؟ وشوادهم شانا أهلكناهم بذنوبهم. أهلكناهم بذنوبهم. إذا قطيعة رحم صار لا سمح الله، الأعمار تقل، البركات تقل، الرحمة من الله تقل على الناس. إذا صار عقوق الوالدين كذلك البركة تقل. الإنسان لا بركة تصير في عمره ولا في أعماله ولا في رزقه ولا في أولاده إلى آخر ذلك. فإذا إحنا لازم نتوجه إلى أنه حتى لو فرضنا ماكو ثواب، لو فرضنا ماكو ثواب على العمل الصالح، كان ينبغي لنا من أجل منفعتنا نحن في الدنيا أن نعمل الصالح. ولو لم يكن عقاب على المعاصي لكان واجبا علينا أن نترك المعاصي لأن فيها أضرار وفيها مفاسد لديننا ودنيانا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بنعمة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فتشوف هذا قصص، هذا أمثلة، هذا حوادث تاريخية، هذا مواعظ، هذا إرشادات، هذا حكميات، هذا آيات قرآنية تأمر الناس وتشجع الناس وترغب الناس على فعل الطاعات لأن فيها خير الدنيا وخير الآخرة، وتحذر الناس من فعل المعاصي لأن فيها مفاسد وفيها مضرات دنيوية وأخروية. من عمل صالحا، إذن الآية شو تقول اللي افتتحنا المجلس بها؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني بالدرجة الأولى الإنسان الذي يعمل صالحا أن مردود العمل هذا يكون إليه، يرجع عليه بالخير. وبالعكس إذا فعل سيئا، معصية، خالف الله، خالف أحكام الله، هاي الإساءة هم إلى ترجع إلى زين. وأكو في القرآن الكريم أماكن متعددة، آيات متعددة، الله تعالى يجيب عبارة ثانية ويكررها كثير: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. الإنسان اللي يسوي إحسان، طبعا أعمال الصالح كل إحسان، والمساعدات ومساعدة اليتيم والفقير والمؤسسات الخيرية وإلى أعمال الصالحة كلها إحسان. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. شفت في مكان كان مكتوب، ما متأكد أنا هذا حديث صحيح مو صحيح لكن أنا أذكره، يقول قال الإمام أمير المؤمنين يوما: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إلى أحد. قال له: يا أمير المؤمنين ما أسأت إلى أحد، أنت إنسان معصوم رحمة للعالمين وخيرك عام البشرية، لكنه ما أحسن. كلك أحسان، شلون إيمانك، سيفك، جهادك، علمك، أو مواقفك، عدلك، شلون ما أحسنت إلى أحد؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: لأن الله تعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أنا في الواقع صح الإنسان يحسن إلى الغير، يحسن إلى الفقير، يساعد، لكن يحسن إلى نفسه، يعني ثوابه يرجع إليه، فائدته ترجع إليه. ولذلك تشوف الله تعالى خلى حبه في القلوب. منو بالدنيا مستعد، منو بالدنيا مستعد أن يمد رقبته على حساب عقيدته بفلان أو فلان؟ لكن شيعة أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى ملأ قلوبهم حبا له، بحيث يمدون رقابهم وطول أيدي وطول أنفس وينقتلون وينحبسون. هذا تاريخ كله 1400 سنة نحن معذبين، لكنه نستسيغ العذاب بحب أهل البيت سلام الله عليه وحب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فذلي بهم عز وفقري بهم غنى وكسري بهم جبر وعسري بهم يسر. يستلذون شيعة أمير المؤمنين أن يتحملوا المصائب والبلايا في سبيل حبهم لمولاهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وأمير المؤمنين لا ينسى هذا الحب ولا ينسى هذه المواقف أبدا. زين، إذن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أنتم لاحظوا في القرآن الكريم تأكيد أكو على الإحسان كثير. إن رحمة الله قريب من المحسنين ومن المسيئين. وأحسن كما أحسن الله إليك. بعد إن الله يحب المحسنين. المحسنين، لأنه وارد تخلقوا بأخلاق الله. الله تعالى محسن، من أسماء الله جنوى المحسن، من أخلاق الله الإحسان إلى الناس، فيحب الإنسان إذا كان محسن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لازم الإنسان يكون إنسان، ما يكون حيوان، ما يكون سبع، ما يكون حيوان وحشي. لازم إنسان عنده طيبة، عنده إنسانية. إنسان يقال الآن يقول إنسانيات، إنسان هو يقول إنسانيات، يعني لازم يكون إنسان آدمي عنده أخلاق فاضلة لا يصدر منه إلا الخير، وهذا الخير للمجتمع لكنه يرجع فترجع فائدته إلى الذي يعمل الخير. ثم أكو قضايا كثيرة يا إخوان، وقعت حوادث كثيرة للناس مذكورة في أخبار أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله، ومذكورة في أخبار التاريخ، يعني أكو روايات وأحاديث عن المعصومين، وأكو روايات تاريخية مو روايات حديثية، أم قضايا متعددة. كل هذه تلقي أضواء على صدق ما قاله القرآن الكريم وما تحدثنا عنه. ما فعلت الجميل إلا لأني قد رأيت الجميل شيئا جميلا. فاصنع الخير ما استطعت فإن الخير يسمعك ما استطاع سبيلا. ثاني سوي الخير ثالثا يرجع عليه. حديث أكو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواية أكو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ثلاثة ذهبوا إلى سفر، طبعا طريق صعب ذاك اليوم، الوسائل صعبة، فكونوا يقطعون الصحراء، قسم من الصحراء هم جبلي، ففي أثناء الطريق أخذتهم السماء بالمطر، مطر شديد، فلجأوا إلى كهف فدغار صغير فاتوا به. شدة المطر أحيانا طائرة هالشكل، يعني بشدة المطر أو شدة الثلج كما يصير، تشوف قطعة من الجبل توقع من فوق لجنب. سبحان الله، وإذا بقطعة كبيرة من الجبل وقعت فجسمت على باب الغار، فباما فيه صارت على باب الغار، وذول داخل الغار انسد الطريق عليهم، والقطعة كبيرة جدا ما يقدرون يزيحوها، ماكو واحد من برا يساعدهم، فلا بوعدهم وبالقوة يلا يشتمون الهواء. زين ظلوا في محنة، خلص المطر يردون يطلعون ما يقدرون يطلعون. واحد منهم ذكي، نشوف الإنسان إذا وصل إلى طريق مسدود ماكو عنده ملجأ إلا الله، هذا دليل أن الله على الاعتقاد بالله فطرة، أن إذا انقطعت الآمال وانقطع الرجاء من أي شيء مادي الاتجاه لمن يصير إلى الله، فطرة الإنسان توجه الإنسان. واحد التفت الجماعة قال يا جماعة احنا الآن في محنة، واحنا لازم نتعامل مع الله تعالى ينقذنا يفرج عنا. أي واحد من عندكم عنده أعمال في الدنيا كثير، لكن أفضل الأعمال اللي سواها لوجه الله تعالى خليه ذكرا ويطلب من الله الفرج. فكروا، ابتدأ الأول قال إلهي، يناجي رب، إلهي أنت تعلم كان لي أبوان كبيران زين ضعيفان، فكنت آتي إليهما بغبوقهما. غبوق يعني شنو؟ يعني هذا الشراب اللي يجيبه للعشاء مالته، لأن ذولا ضعفاء يعني كانوا يشربون بس حليب، يعني ما يقدرون يضمون الطعام. فكنت آتي إليهما بغبوقهما فيغبقانه، يعني يشربون. ليلة من الليالي جيت على العادة جايب الحليب شفتهم نائمين. انتظرت السيف الزور سيستيقظوا ساعة ساعتين ثلاثة أروح أخاف في الزور نص الليل قصية ذولا ضعفاء وما يتحملون. فظليت قاعد هناك أنتظر إلى أن صار الفجر استيقظوا فقدمت لهم المقصود. إلهي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا. يقول انزاحت الصخرة شوية إجاهم الهواء والضوء لكن ما يقدرون يطلعون بعد مو هواي. زين الثاني قال له إلهي أنت تعلم أني كنت أحب امرأة وعملت من أجل الوصول إليها كثيرا يعني هواي حاولت متعبه إلى أن تمكنت منها لكني تركتها لوجهك وخوفا منك. إذا كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك ففرج عنها. يقول انزاحت الصخرة بحيث لا يردون يطلعون بالقوة يطلعون. الثالث قال قال إلهي أنت تعلم أني كنت قد استأجرت أجراء. فهو ما يقول شنو شغله تجارة زراعة رعي أغنام ما يقول بس بصورة عامة يقول استأجرت أجراء فعملوا عندي ثم أعطيتهم أجورهم بس واحد من عندهم ما قبل يأخذ الأجرة يقول قليل هذا فخرج مغاضبا قال له راح عاف الأجرة ما يقول ما شهر شهرين يشكل يضرب المبلغ محترم. زين فأنا ما عدت هذا هاي الأموال مالته الأجرة مالته نميتها وربيتها. قلت لك ما يقول شنو يعني في الأغنام في التجارة في شنو في الزراعة ما يقول شنو بس نميتها بحيث صارت أضعاف. إذا واحد يشتغل بفلوسه ماكو صارت أضعاف. هناك صاحبنا رجع اجى قال اعطيني حقي. قلت له تفضل هذا حقك هذا كله إليك. إلهي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا. يقول الصخرة تبت بالتالي والجماعة طلعوا سالبين. فشوف هذا الإحسان لهذا الأجير أو هذا العمل الصالح الابتعاد عن الحرام بالنسبة لصاحب المرأة أو اللي بالنسبة يخدم والديه أو أحسن إلى والديه سبب أن الله تعالى قبل عملهم هذا واستجاب لهم وحقق أماني. هاي القضية مكررة يا إخوان لو تقرأ بالكتب تشوف عشرات القضايا حدثت بسبب الإحسان أو بسبب الإساءة يعني إحسان بسبب الإحسان إساءة بسبب الإساءة. واحد من كبار ضباط الجيش التركي أيام المعتصم العباسي تعرفون أن المعتصم العباسي معتصم العباسي اسمه محمد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني نذكر الله لكم الله يحشركم مع محمد رسول الله ثالثا. معتصم العباسي ابن من؟ ابن هارون الرشيد. هارون الرشيد ما شاء الله وين ما رايح مبذر إيرانية ما خير أم المأمون عربية قرشية عباسية وهي الزبيدة ست زبيدة اللي صار منها محمد الأمين. زين ما أخذ له تركية أيضا ف صار منها المعتصم وعنده بعد القاسم وغيره طبعا شركة غير محدودة حبي العز جرار دولة واحد من كور استرالي بس يا الله الله خالق للتلقيح. زين فيقول معتصم العباسي أم تركية مو ترك مال أذربيجان ترى دولة هادئين ولطيفين لا ترك غير مكان الساعة وين ما المهم ف فيقول هذا قرب قرايبه خواله جابهم للدولة وانطاهم مناصب وخلى الجيش باسمهم. اصلا ضباط الجيش كلهم كانوا او اكثرهم كانوا من الاشراف، ومشكلة ذولا مع الاسف الشديد اساءوا الى الدولة الاسلامية وشديدين كانوا وبعيدين عن الثقافة. وبعد اذا تربية المعتصم وتربية البلاط العباسي شلون راح يطلعون؟ من يحصلون الدين والتربية الإنسانية؟ بعد بارتباط مع أمة أهل البيت، مع العلماء، مع الفضلاء. المهم اللي بيصار سبب أن أهل بغداد ضاجوا منهم، انت تعرف دول من يجون بالشارع هم وسائلهم، وسائل النقلية مالتهم، بغالهم ما أدري خيولهم وشي يسحقون أحيانا الضعيف الطفل الشايب، فضجوا من عندهم أهل بغداد اشتكى وكذا، فغير المكان راح شالهم وداهم لوين اللي بعدين سموها سامرة، وإلا كانوا يسموها عسكر يعني معسكر، خلاهم هناك. بعدين هو الخليفة هم بعدين طبعا الخلفاء بعدين التحق بهم، يعني يقول لك الجيش هناك هو راح هناك، صارت سامراء عاصمة لهم مدة. بعد ذلك انتقلت مرة ثانية إلى بغداد، آثارهم موجودة هاي الملوية، مأذنة هذه صفها شكوا أبو مسجد الخلفاء أبو صفها آثار باقية، بعدين قبور الخلفاء هم هناك كلها. فالمتوكل العباسي دعا الإمام الهادي والعسكري وجوا هنا سنة 234 إلى 254 كان الإمام الهادي توفى هنا، بعدين 260 استشهد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه إلى آخره. فقصد أنه هذا عند ضباط بعضهم شوية أخلاقهم دمت لا بأس فيها، واحد من كبار ضباطة تركي يقول له بغى الكبير، بغى طبعا بغى مو كلمة عربية ترى، بغى يبغي لا اسمه بغى زين. هذا من عادته كان يدخل إلى حروب شرسة وشديدة وميتم، وحتى ما يلبس هم درع شيء، أنت تعرف ذاك اليوم سيوف وسهام ورماح، قالوا له أنت تخاطر بنفسك أخر البس درع البس شيء لا تجيك إصابة، يقول أنا ما خاف أنا عندي أمان أنا عندي ضمان. قالوا شنو أمانك ضمانك شنو قاعد تحكي؟ قال لهم أنا رأيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المنام قال لي يا بغاء أحسنت إلى رجل من أمتي فدعا لك فاستجاب الله دعاءه فيك، لا تخاف على نفسك. يقول أنا من بعد الحكاية من عنده وصار بقلبي أنه رسول الله شلون؟ قلت له ادعو الله تعالى لي بطول العمر. قال اللهم أطل عمره. قلت له 95 سنة. قال 95 سنة يا الله انطي من العمر. يقول فد واحد ويا أخو بطل شفته ما عرفت منه، قال وأن يوقى من كل الشرور والآفات. قال وأن يوقى من كل دعاء النبي بعد. يقول آه انت قلت له انت منو من انت؟ قال انا علي بن ابي طالب. زين بعد يغامض القضيه سبب شنو؟ رسول الله يجي يقول له هيك شيء ويدعو له شنو السبب؟ يا ابي شنو سولف لنا قضيتك شنو؟ قال ها قال انا عند المعتصم ضابط عنده ليله من الليالي جيء اليه برجل ظاهره متدين بسيط لكن فقرير ويا أن هذا صاحب بدعة. شلون الربع الساعة أقل شيء وقالوا بدعة؟ يو ماركة مالت شرك، يو بدعة، يو خارج من الدين، يو كافر. هاي ماركة قوية جدا في العجل طمغوها على الإنسان طبعا ما يروح زين. قال هذا صاحب بدعة. فتكلم ويا المعتصم العباسي وبالليل يظهر هو احتد ويا شوية وما رخ خاله، فانقهر غضب عليه، صاح تعال بغى، جيت قال لي خذه إلى بركة السباع والقه في السباع للسباع. بركة السباع شنو بعد؟ البركة يعني معلوم البركة شنو؟ يعني مثل حوض غميق، مثل حفيرة غميق. ذاك اليوم حديقة حيوانات ما عندهم زين، فكانوا يسوون في الحفيرة لابد فوقها يخلون مثلا خضبة حديد شيء يخلون حتى هذا الحيوان لا يطفر برا، فيجيبوه بشكل من الأشكال يدفوه هنا، فتشوف هناك مجموعة سباع. هاي شو يستفيدون من عدها؟ بعد الجماعة ما كانوا متطورين حتى مثل صدام يسوي حوض مال أسيد اللي يذبوه هناك بعد يصير فتيت بعد ما يبين شيء منه، لا بركة السباع. فإذا واحد غضبوا عليه تعرف الدكتاتورية الخلفاء بعد عيني على هالإسلام العظيم الذي الأنبياء وخاصين أرواحهم وجبرائيل وميثاق وكلكم كون تعتقدون بآخر الأنبياء وأمة الأمم ورحمة للعالمين، تاليها الشتولات دول يمثلون الإسلام أنه دكتاتورية ماكو لا حساب لا كتاب لا محاكمة لا دفاع لا. هذول تعال اعتقد بهم أن دول خلفاء الله في الأرض وذول خلفاء رسول الله وطاعتهم واجبة، حتى إذا ضربوك حتى إذا أخذوا أموالك حتى إذا ولا يجوز الخروج عليه. شلون دكتاتورية؟ شلون ذلة؟ شلون استبداد؟ هذا هذا العقل الإسلامي؟ هاي العقلية الإسلامية؟ ها حقوق البشر؟ حقوق البشر في الإسلام يشكل سوي له شيء حاكمه يشوف شيء يطلع من عنده حق الدفاع إلى حق الإسلام. على كل هذا مصيبتنا إحنا هذه، وشوية شوية قاعد الناس تريد تفك عيونها الساعة شوية تشوف في بعض البلدان الدكتاتورية اللي موجودة عندهم اللي ماكو لا مجلس لا برلمان لا مدري مجلس شورى صحيح، فكم نفر هو الملك يعينهم يا بذولة واحدهم ما يقدر يسوي له شيء، فدح جايات يحشون ولا كلامهم ملزم أبدا، ماكو حقوق البشر وهم يقول ديمقراطية وإحنا كذا ما أعرف أنا أمريكا هاجد وياهم دهن ودبس ويا ذولة ما هي الديمقراطية مالت أمريكا ما تأثر عليهم دولة الصداقة هذه ما تأثر عليهم، ويقول لك بإيران ماكو ديمقراطية لا في انتخابات طائرة والناس بكيف تنتخب وعلى أحسن ما يكون مع هذا يقول لا لا ديمقراطية ماكو إيران، لكن ديمقراطية بعد ربع شوف حسن مبارك ايش قاعد يسوي بالناس 30 سنة إلى زين وبعد الحكم مالتهم ما متغير حكم الطوارئ وحكم الاسم فوق العادة ما أدري. على كل حال اللي يصير وياهم زين واللي يصير بعيد عنهم حتى لو خوش آدمي إرهابي نتيجة. فيقول كانوا يجيبون هذا ويذبوه بركة السباع فائدتين بيهم يخلصون من عنده، وهم بالضمن بدال ما يجيبون مثلا لحم من خارج ويصرفون فلوس شيء هذا لحم بلاش يأكلن ذني فغدا عشاء يصير إله، وهذه موجودة ترى يعني على كل حال في التاريخ حتى أكو قضية الإمام الهادي والمتوكل. المهم يقول قال لي ودي إلى بركة السباع ذبحنا، يقول جبت أنا في أثناء الطريق فشو هذا يناجي ربه، أنا شوية أعرف عربي أعرف هواية، يقول شوف يقول له إلهي ما تكلمت إلا من أجلك وما فعلت إلا بأمرك، زين أتسلمني إلهي؟ يعني أكو عنده قضية أكو عنده عمل قائم لي. يقول صار بقلبي شيء حبيته وصار بقلبي أن هذا أنا جي شنو سافت شيء إلهي حد. يقول جبت إلى غرفتي قريب ما أوصل إلى إلى بركة السباع جبت إلى ذكري شنو قضيتك أنت؟ قال لي اسمك أنا بالمدينة الفلانية أعيش، دزلنا الخليفة رجل مسؤول هذا إسا يوم حافظ يقائم مقام يشو شنو ذاك اليوم، فهذا فاسق فاجر نشر الفسق الفجور الحرام في المجتمع، تعرف الناس على دين ملوكهم ودول الرؤساء. فكل ما انهينا ما صار، انا امشبت ماكو طريقة الا ان اقتل هذا، لانه شوفوا انتم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. هذا وين؟ بينما انت لما ترجع الى كتب الفقه يشوف انكار المنكر والامر بالمعروف لازم من ال من ال من الضعف الى القوه، يعني اول بالكلام، بعدين تزعل عليه، بعدين شويه تشتد وياه، شويه شويه اذا اثر كف، بعد ما لك حق اكثر، اذا لا تقدر تستعمل ايدك يوشي، اما الجرح وشي هذا يقولون ما يجوز. زين هاي شلون ويا هذه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا اذا واحد قوي ويريد ياثر على المجتمع، على عقيده المجتمع، على معتقدات المجتمع، على اخلاقيات المجتمع، يريد ينشر الفسق والفجور في المجتمع. مره واحد هو نفسه يشرب خمره يزدي وحده، هذا من الضعف الى القوه، فما تجي اول ما تجي له وتطرا لا، لكن هذا يريد ينشر الفساد والباطل بالمجتمع، هذا لازم المجتمع يقوم بالسيف مثل ما قام الحسين عليه السلام. فاختلاف اكو بالنسبه الى انكار المنكر. يقول فانا حطيت عليه قتلته، صدف الحرس لازموني جابوني لهنانا، هذه قضيه. قلت له شوف الله خلى حبك بقلبي، ما ادري ليش همه، المهم انا راح اخلصك، راح افتح لك الباب. تعرف ذاك اليوم بغداد من ايام المنصور الدوانيق سنه 145 بناها اربع سنوات الى ان خلصها، فسوى لها سور واربع بيبان خلالها كبيره، باب خراسان، باب الدوله، وباب الكوفه، وباب البصره، وباب الشام. وذني انقلقن الابواب والسور داير مدايره وحرس، فما يفتحون الباب اذا سدوا بالباب بالليل. قلت له شوف من تنفتح الابواب انا راح ادزك تطلع برا، لكن بالك واياك ان تراوي روحك ايام المعتصم، ترى اذا لزموك مره ثانيه وجابوك يعني انا انقتل، يعني المعتصم يقتلني الي. يقول لي كذبت علي انت، قلت لك هذا كتله انت ما قتلت. قال له صح. زين يقول هالعمليه هاي سويتها وعلى حساب لوجه الله تعالى احسان الى احسان. هل الذي بالمنام اجاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال لي انك احسنت الى رجل من امتي فدعا لك استجاب لك، فدعا لي ان الله تعالى يحرسني من كل سوء ويحفظني من كل آفة ومن كل شر، النبي ذكرني ودعاء النبي هم إضافة إلى. يقول المهم اجيت إلى المعتصم، قال لي ها ألقيته إلى سباع الزئيب. قال لي ماذا قال؟ ليش بدرين أنا ما أعرف اللغة العربية، سويت روحي للتالي ما أعرف. أي كان يحكي في دردة بديش. قال لي زين روح. فإذا شوف حتى هذا بهالمستوى هذا الله شكر سعيه، عمل صالحا، احسن الى انسان طيب، انسان مؤمن انقذه من الموت والهلكه، الله شكر له سعيه. كيف يا اخوان فيما بيننا احنا مناسباتنا اعمالنا، كل واحد يحسن الى الاخر، نبدي من العائله، نبدأ من الأسرة إلى الأرحام إلى الجيران إلى الأصدقاء إلى الأقرباء، كل هذا محسوب عند الله تعالى. وأنا أقول لك روايات أكو تأكد الذي يحسن ويفعل معروف لأحد إذا وقع في مشكلة أو أزمة الله سبحانه وتعالى يحل مشكلته بسرعة. ليش؟ لأنه من المحسنين. زين هذا بالنسبة للإحسان. خل نجي بالنسبة للإساءة، ونعوذ بالله من الإساءة، نعوذ بالله من الإساءة. يقول شفت رواية عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، يقول رجل أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ولده، ولد كبير، قال يا رسول الله ولدي هذا كان صغيرا وربيته وغذوته وأنفقت عليه ما أملك، خليت عليه أموالي، خليت عليه قوتي كله، إلى أن صار رجل، أنا صرت فقير، أنا صرت ضعيف، ما عندي، ما يقدر يكتسب بعد، والآن هو غني والآن هو قوي، وهذا ما نعني حتى من قوت يومي، ما أريد من عنده شيء، أنا وزوجتي بس أريد من عنده قوت يوم، يعني قوت يطينا مال اليوم مو زايد. وهو عنده التفت للنبي قال ما تقول؟ قال يا رسول الله ما عندي ما يفضل عن قوتي وقوت عيالي، ايدي الحلقي بس نفقت ونفقت عيالي ما عندي. قال له انت شو تقول؟ اكو عندك بينه؟ قال نعم يا رسول الله عند انابير، يقول بالروايه شيء انابير جمع انبار يعني مخزن مخازن، عند انابير فيها حنطة وشعير وتمر وزبير، سبحان الله، فإن الأربعة اللي عليهم زكاة واجب، وعنده بدر دراهم ودنانير، بدر يعني أكياس، ذاك اليوم ذهب وفضة كانت فلوس، عنده هواية هذا معبى فلوس. قال النبي شو تقول؟ قال لا أبدا، يحكي وحده ما عندي شيء أكثر من قوتي وقوت عيالي. قال له زين يا هذا أحسن إلى أبيك، الله تعالى يبارك بسعيه، يبارك برزقه. قال له ما عندي ما عندي يا رسول الله. قال زين احنا راح نمطيه الان مال شهر 100 درهم، يا اسامه اعطيه 100 درهم مصرف مال شهر وبعد الشهر التنظيم. خلوا وراح بعد شهر همام اجي هم جاب ولده معه، النبي ام قال له كلموا يا ما فات. قال ما عندي ما عندي استجيره. يقول التفت النبي إليه قال يا هذا اعلم إنك ستصير فقيرا أفقر منه ومحتاجا أكثر منه إذا تبقى على العقوق هذا وقطيعة الرحمة. زين انظر لنفسك، فكر، احفظ نفسك، آخر إذا تحسن تحسن إلى أبوك تحسن إلى نفسك أنت. قال له ما عندي ما عندي. استرقوا إجا شاف الجيران أكو أنابير أو المخازن مالته قريبة من البيوت، هاي يحل بيها شعير وحنطة وتمر وزبيب أثار، سبحان الله، هذه كلها سلبحة كلها جافة كلها قربة، وقامت تطلع الحشرات صاحوا الجيران تعال خلصنا من هذا، طلعين شيل هذا الجنس هذا كله برا نزل. شاي جشاب صدق كله جايب كله خرباء. فهالمرة انطى من عنده فلوس كثيرة للهواية مخازن متروسة، جاب أجراء وحمالين ووسائل شالوا عند أبوهن بالصحراء. اجا يريد يصفي حسابه وياه، اجا للبدر الدراهم والدنانير، شاف الدراهم والدنانير مسخت احجارا، صاير احجار عجيب خزف صاير، وين الذهب وين الفضه؟ زين دولام الحوا عليه، ويقول لما الحوا عليه صار مجبور شنو سوى؟ باع فراشه، باع وسائل البيت، فن كلهن باعن حتى أطى الأجرة مالته، وبقي لا يملك شيئا إيده والحائل، فبقي فقيرا ضعيفا. بعدين اندق انسل زين وتمرض ومات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتعظوا بهذا، اتعظوا بهذا، ولا تعقوا آباءكم وأمهاتكم. إن هذا الرجل خسارتين أكو عليه في الآخرة خصوصا، بالدنيا هذه خسارته معلوم، بالآخرة فقد مكانه في الجنة، لأن كل واحد إلى مكان في الجنة معين فيفقده إذا راح من النار، ثم إبدالهم في دركات الجحيم. استغفر الله عليك، هذا اللي ما عنده عقل ما عنده وجدان، حتى لو واحد مو أبوه، واحد فقير، واحد ضعيف من الناس، ها قد عندك أموال فساعد، ايش يصير؟ لا إله إلا الله، شون حرص، هم كتل نفسه، لا دنيا ولا آخرة. طبعا بالنسبة للوالدين خصوصا حقهم كبير جدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، ما دام هم شباب وأقوياء وعندهم فلوس ما يحتاجون الابن، هم يطوف إلا اللي غثيث زين واللي لئيم، وإلا عادة الإنسان يبذل الابن، ابن شعرة قلبه زين قطعة منه من وجوده. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أخي ماكو بالدنيا واحد يحب الإنسان مثل حب الوالدين، هذا الأكثر قاعد أقول عنه. قلت لك ربما أبو مريض أعصاب عنده ذاك على كثر خلي صدفة هذا بالمليون واحد، لكن عادة الأبو أصلا يفدي نفس الابن. يا أخي يفدي نفس الابن، أنت شوف الدنيا هذه كلها، شوف لك واحد أنت مريض يقول أنا مستعد أن أموت وأنت تحتي وأنت تبقى، أكو بالدنيا أخو صديق ما. لكن بين الأب والابن تقول للأب شو تقول؟ ابنك هذا يموت يو أنت تموت، يقول لا أنا خلي أموت، خلي ابني يبقى بالحياة، خلي ابني يبقى بالحياة. فهذه هيك محبة ما تشوفها عند أحد. ولذلك مصيبة الولد كبيرة جدا على الإنسان، مصيبة الولد عظيمة على الإنسان. يا أخي أنت اقرب التاريخ، أنا أخو إلى الآن ما شايف أنفرد ولد مات لموت أبيه. أنا سمع أن أبو ميت، أبو استشهد اندق ومات أو نام بصفة وما شافه ميت، أنتوا سامعين ما أنا أخو ما سأل ولا قال. لكن أكو بالتاريخ أن كم واحد بواحد من الآباء تمدد بصف ابنه ومات من شاف ابنه ميت. يا أخي المصيبة عظيمة جدا. ولذلك أنت تشوف الحسين عليه السلام إمام الصابرين، علم الناس الجلد صبر، مع هذا في قضية ولده علي الأكبر قام ببعض الأعمال واقعا يتعجب الإنسان على صبر الحسين عليه السلام وهالظاهرة التي بدت. رواية تقول ثلاث مرات الحسين تعرض وأشرف على الموت في قضية علي الأكبر، ثلاث مرات أشرف على الموت الحسين الصابر. نعم، مرة الأولى لما اجى يودع يعاين علي الاكبر، اذا واحد عنده ولد عادي عادي شايفيه من يروح الى مكان بعيد وبعد سنوات يلا يجي او يروح للجيش او يروح الكذا او يروح للجبهه، شي يصير بحال الابوين؟ هذا قاعد يبذل للقتال، حتى من راح ينقتل يدري ينقتل، وشلون ولد شبيه رسول الله؟ يقول قال له أدنو إلي بني فدنا منه ساعد الله قلبك بعض. يقول عانق ولده وذاك هم عانق أبا، ويلي من تلاذة وعند الوداع عم شاب طول لما انهو للقاع بك ابن اللبية والأبولاء على ولي عيدة يا ويلي وداعي لك شر يقل والدمع بالعين دفاق بعبرة مكسرة وبقلب خفاق بويا بويا وداعت الله هذا الفراق بويا وداعت الله هذا الفراق بويا شبيدنا هذا المقدايا حسين الصابر ما قدر يصبر على فراق ولده يقول راح العلي الأكبر ركب راح الحسين هرولة خلفه يركض وراه ورا ابنه هناك وقف بعد مدة شو تسوي أبو علي قادر تروح وياه للميدان يقول ثم رفع شيبته إلى السماء ودموعه تسيل على شيبته وخدينه وهو يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم أشبه النار خلقا وخلقا ومنطقا برسولك كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام هاي المرة الأولى المرة الثانية متى لما رجع علي الأكبر من الميدان مناديا أبا العطش قتلني ثقل الحديد أجهدني فهل إلى شربة ماء من سبيل مروما بقت بالناس وانصاف على المشرع العسكر حاط وانصاف يا أبويا انجسم قلب رباح وانصاف يقل حسين يا وليد اش بدي يا ابن مني نجيب مني اي نجيب وقلبي مثل قلبك لهيب يا ابني مواعيدك جري اخر جاي هذا ابنه شعرة قلبه ومية يطلب من عنده ما يطلب من عنده شيء كبير جدا والحسين ما يقدر بصورة عادية أن يسقيه ماء خجل قدام ابنه قال ابني اصبر قليلا فبعد ساعة يسقيك جدك رسول الله شربة لا تضمه بعدها أبدا ودع العيال وروح عاد راح إلى الميدان ظل ينتظر سكينة تقول نظرت إلى أبي وقد وصل إليه صوت أخي أب عليك من السلام عليك من السلام يعني في أمان الله يعني وداعت الله يعني رحت عنه يقول نظرت إلى أبي وعيناه تدوران في أم رأسه كحالة المحتضر إذا واحد عيونه برأسه يعني ما يشوف دربه يقول قام فوقع قام فسقط ثلاث مرات صاحبنا علي قتلوك ثم أقبل متوجها نحو ولدي علي رمى بنفسي علي يا ابني يا ردك مارز الدنيا ولا ما يا لس حضرني لو وقع حملي ولا ما يا الأكبر خابت ظنوني خابت ظنوني ولا ما يا عند الضيق يا ابني طعت بي شاف شاف والنبي الشابج علي راح جذب حسرة وصفق راح على راح قاموا صاح يا زينب علي راح قاموا صاح يا زينب علي راح يا اخويا ظلمت الدنيا علي كوكبا ما كان اقصر عمره كذا تكون كواكب الأسحار نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بحق محمد بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالي وبحق فاطمة وأنت الفاطر فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبالأئمة المعصومين من ذرية الحسين صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا للدنيا والآخرة اشف مرضانا أد ديوننا قرب غربانا فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا عن أهلنا في العراق. يا الله فرج عنهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العمل من المؤسسين والسامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.